مخارج الحروف والحركات الأصلية. قطرب قطرب والجرمي والمبرد وابن زياد وابن كيسان يدو والشاطبي وسبويه ويوعد أحبها الخليل وهو المعتمد يعمها الحلق اللسان الجوف والشفتان هكذا والأنف والفم عم الكل ضفن رقلا مفردة وغير هذه مشترك الجوف منه خرجت مددها والحلق من أقصاه همزة فها والعين من وسطه فتحا والغين من أدناه ثم الخاء وجاء من أقصى اللسان القاف مع ما يحاذي الكاف والجيم الشين فياء من وسط والضاد من حافته بعد انضاد مع علو أضراس من اليسرى كثر وقل من يمنى ومنهما ندى واللام أدناها لأخراها حكي مع لثة الضاحك حتى الضاحك بعكس ضاد تحت نون من طرف داناه راء لمدخل الظهر انحرف لمدخل الظهر والطاء فالدال فتى منه ومن عليا الثنايا من أصولها زكن والصاد فالسين فزاي تتلى منهم الصاحب فويق السفلى والضاء فالذال فثاء خرجت منه ومن أطراف علياها أتت والفا بها مع بطن سفل الشفة والبا فميما ثم واو نثبت للشفتين ومن الخيشوم غنة نون مطلقا والميم والضم كالواو وفتح كالألف وكسر كالياء في مخارج عرف وهي للحروف جاء أصلا أو عكس ذا والكل أصل أو وهي للحروف جاء أو عكس ذا والكل أصل أو لا